كما يأتي. وأهل التمثيل أثبتوا وغلوا في الإثبات، فوقعوا في التشبيه والتمثيل، قالوا يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري ونحوه، وكل من الطائفتين يضرب النصوص بعضها ببعض. وافق الله أهل السنة للطريق المستقيم، أهل الدين القويم، أتباع سيد المرسلين الذين اقتدوا واتبعوا الصحابة والتابعين وما جاء به سيد المرسلين عن رب العالمين. الفرق بين مذهب الأشاعرة والجهمية. مذهب الأشاعرة في الصفات إثبات الأسماء جميعها وإثبات سبع صفات، والجهمية ينكرونهما جميعا، فوافقوهم في النفي ما عدا السبع والأسماء. وليس عند أهل السنة بحث ولا تفتيش، بل آمنوا بالجميع على ما يليق بجلال الله وعظمته. فالصدر الأول الصحابة ومن بعدهم قبلوا ما جاء به الكتاب والسنة وآمنوا به من غير تمثيل. ثم لما ظهرت المعطلة والمشبهة احتاج أهل السنة للكلام في الصفات والبحث فيها، فبينوا أن طريقتهم هي إثباتها مع العلم بمعانيها وأنها حق، وضللوا وبدعوا وكفروا أهل التعطيل وأهل التمثيل. ومن كلام بعضهم: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله تشبيه. ومن كلام بعضهم: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا، وعابد العدم شر من عابد الصنم كما تقدم. فعرفت كفر كل من الطائفتين، وعرفت أن كفر المعطلة أعظم، لأنه محفوف بتشبيهين: شبهوا أولا وعطلوا ثانيا، ولزمهم في تعطيل التمثيل بالجمادات والمعدومات بل والممتنعات. انتهى. ويقول الشيخ ابن مانع: قوله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة: التعطيل هو نفي الصفات الإلهية عن القيام بالذات العلية وتأويلها بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم: رحمة الله إرادته الإحسان والإنعام، ويده قدرته، واستواؤه على العرش استيلاؤه عليه. كل هذا وأمثاله من التعطيل، وما حملهم على ذلك إلا الظن الفاسد والرأي الكاسد. ولقد أحسن القائل حيث قال: وقصارى أمر من أول أن ظن الظنون، فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. والجهمية المعطلة هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، رأس الفتنة والضلال، وهم في هذا الباب طائفتان: نفاة ومثبتة. فالنفاة قالوا: لا ندري أين الله، فلا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، فلم يؤمنوا بقول الله وهو القاهر فوق عباده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله، وغير ذلك من أدلة الكتاب والسنة. وأما المثبتة من فرقتي الضلال فهم الذين يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فإنه سبحانه فوق مخلوقاته، مستو على عرشه، بائن من خلقه. وأما أهل التمثيل المشبهة فهم الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده، وقد رد الله على الطائفتين بقوله: ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير يرد على المعطلة. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. انتهى. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.